الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله، أسعدكم الله بطاعته ورزقنا وإياكم الخلق الجميل، وجمل لفظنا وحفظ لحظنا، وجعلنا من أهل الذوق الجميل الذين يقتفون هدي الحبيب المصطفى في لفظهم وفي كلامهم. من ذوق الكلام في دين الإسلام ألا يتحدث المغضب، لذلك الكلمة في ديننا لها ذوق ونسأل عنها يوم القيامة. ومن ذوق الكلام أن تلاطف الذي تجلس معه، أيضا ألا تتكلم بالرطانة، أن تدخل مع العربية فرنسية وقليل إنجليزي وكلمات من الإيطال، ثم تكون الكلمات مسخا وليست لغة. من الذوق في الكلام أن أتحدث بلغتي ببساطة فيستفيد الذي لا يتحدث منها. فمن الذوق أن تحترم ذائقة الناس وتحترم اللغة التي جملك الله بها. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال، واهدنا لأحسن الأخلاق، واهدنا للطيب من القول يا رب العالمين.